يقول طفت طواف التطوع ولم أصلي ركعتين، هل أصليهما الآن؟ أما الآن فلا، لأنه طال الوقت بينهم. لكن إذا لم يطل الفصل بينك وبين طواف التطوع ونسيت أن تصلي الركعتين فأنت تصليهما. أما إذا طال الفصل فقد ذهب سببهما، والسنة التي يفوت محلها لا تستدرك ما لم تكن عادة. وطواف الوداع طواف التطوع الأصل أنه ليس عادة، الناس يأتون إلى مكة أحيانا فيطوفون تطوعا، أما الذي يعتاد ويمكن استدراكها يستدرك، أما الذي لا يمكن استدراكها ما يستدرك. مثلا لو أن إنسانا لما أراد أن يصلي ركعتين الفجر قرأ في الركعة الأولى سورة الزلزلة، فلما كان الثاني ذكر أن السنة التي هو محافظ عليها أن يقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص، فأراد أن يقرأ بهما في الركعة الثانية، فهذا لا يستدرك السنة، لأن السنة أن سورة الكافرون في الأولى وسورة الإخلاص في الثانية، فلا يفعل هذا. لكن إذا أمكن استدراكها، إذا نسيها مثل أذكار الصباح إذا خرج وقتها وكانت من عادته ولم يفرط فيها كما تقدم بيانه في غير هذا الموضع فإنه يأتي بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.